أنه كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه، على كل أحيانه، والله تعالى أمرنا أن نذكره قياما وقعودا وعلى جنوبنا. ليس الذكر كما يفهم البعض أنه مجرد التسبيح والتهليل والتكبير فحسب، ولكن الذكر كما قلت من قبل أن يكون الله تبارك وتعالى منا دائما على بال، لا ننساه لحظة من زمان ولا نعرض عنه طرفة عين أو أقل من ذلك، فإنها من حظ الشيطان. فمن وفى بعبودية الله عز وجل في السراء وفي الضراء فهو العبد حقا، ومن عبد الله عز وجل في حالة دون أخرى فهو عبد لهذا الظرف، عبد السراء إن عبد في السراء، وعبد الضراء إن عبد في الضراء، لأن بعض الناس لا يلجؤون إلى الله عز وجل إلا إذا ضاقت أمامهم أو أظلمت أمام أعينهم الدنيا وضاقت بهم السبل، عندئذ يرجعون إلى الله تبارك وتعالى. أما في حال الرخاء واليسر ونحوه فإنهم يعرضون، وهذه في الحقيقة حالة ووصف المشركين، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. طيب، هذه حالة شدة يلجؤون فيها إلى الله عز وجل، فلما أنجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يبقى في حال السراء يشركون، وفي حال الضراء ينيبون ويعودون إلى الله عز وجل. ولكن للأسف من المسلمين من يكون شركه في الضراء أشد من شركه في السراء، يعني بعض الناس إذا ضاقت بهم السبل يلجؤون إلى من يسمونهم بأولياء الله عز وجل، يلجؤون إلى الحسين أو يلجؤون إلى البدوي أو نحو ذلك، وهذا من الجهل بمكان. ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إن شرك أهل زماننا أشد من شرك أهل زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء كان شركهم في الرخاء فقط، وأولئك شركهم في الشدة والرخاء على حد سواء، نسأل الله تعالى العافية. قال: ومنها أنه سبحانه لو نصرهم دائما وأظفرهم بعدوهم في كل موطن وجعل لهم التمكين والقهر لأعدائهم أبدا لطغت نفوسهم وشمخت وارتفعت، فلو بسط لهم النصر والظفر لكانوا في الحال التي يكونون فيها لو بسط لهم الرزق، فلا يصلح عباده إلا السراء والضراء. لأن الله عز وجل لو بسط لعباده الرزق النتيجة إيه؟ لبغوا في الأرض. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لكن لما يكون بيتقلب بين هذه الحالة وتلك، أقل ما فيه في حالة الشدة وحالة الفقر، هيتذكر أحوال هؤلاء الذين كانوا مثله في يوم من الأيام. ولذلك عاتب الله عز وجل المؤمنين الذين شمخت أنوفهم في وجه غيرهم ممن لم يسلموا بعد أو أسلموا وكانوا حديث عهد بجاهلية، قال لهم إيه: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا فتبتغون عرض الحياة الدنيا إيه؟ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. يبقى لابد ما بذكرش الآية بالتتابع، يعني أنا بذكر محل الشاهد فقط. يبقى في الأول أنكر عليهم إن هم لا يكتفون بإلقاء السلام، وإلقاء السلام في حد ذاته علامة على الإسلام. ليه؟ افتكروا ماضيكم، هكذا كنتم كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فالإنسان في حال الشدة إن أصابته الشدة يوما ما سيتذكر من هو في الشدة في هذا الايه؟ في هذا اليوم. لكن لو مشت به الحياة على حرف واحد لا يمكن أبدا أن يشعر بإخوانه. ثم لو اتعكست المسألة أصبح الفقير غنيا أو الغني فقير فهي المسألة مسألة وتلك الأيام نداولها بين الناس. ده معنى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال فلا يصلح عباده إلا السراء والضراء والشدة والرخاء والقبض والبسط، فهو المدبر لأمر عباده كما يليق بحكمته، إنه بهم خبير بصير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لكن المهم أن يسلم المرء لله عز وجل قياده ويعتقد اعتقادا جازما لا مرية فيه أن اختيار الله عز وجل له أصلح من اختياره لنفسه. لابد، وده علامة من علامات الإيمان الصادق، إن المرء يوقن من قرارة وجدانه أن اختيار الله عز وجل له خير من اختياره لنفسه مهما بلغت فطنته وانقدحت ذاكرته، فالله تبارك وتعالى أعلم بما يصلحه. المهم أن يسلم لله عز وجل قياده ويرضى به سبحانه ربا. وقلنا من قبل إن الرضا بالله تبارك وتعالى ربا يعني الرضا بأحكامه الشرعية والقدرية. الأحكام الشرعية أي المتعلقة بالأوامر والنواهي، والأحكام القدرية المتعلقة بالإيه؟ بكل ما يصيب المرء في دنياه من خير أو شر، من شدة أو رخاء، من سراء أو ضراء، دي أحكام الله عز وجل القدرية، يعني هتقع هتقع. المهم أن يرضى به سبحانه ربا في كل ما يصير أمره إليه، هذا هو معنى الرضا بالله عز وجل ربا، وحينئذ يذوق حلاوة الإيمان. قال ومنها أنه إذا امتحنهم بالغلبة والكسرة والهزيمة ذلوا وانكسروا وخضعوا فاستوجبوا منه العزة والنصر. كما قلت في اللقاء الماضي إن العبودية في أصلها ذلة لله تبارك وتعالى، هذه الذلة لله يتبعها عزة يرفع الله عز وجل بها أهلها، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذه العزة ما أصابوها وما وصلوا إليها إلا بذلهم لله تبارك وتعالى، ومن تواضع لله هكذا رفعه الله عز وجل هكذا. ومن هنا كان أعز الناس في الدارين الدنيا والآخرة أذلهم لله تبارك وتعالى في الدنيا. قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وأنتم أذلة، لما حصلت الذلة حصل النصر. ومع الشموخ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. سبحان الله، يعني هنا ذلة يتبعها نصر، وهنا عزة وشموخ أنف يتبعه ذل، لأن الأمور عند الله عز وجل إنما تجري على وفق العبودية، والعبد كلما ذل لسيده كلما رفعه سيده، وكلما استعصى على سيده ورفع عقيرته في وجهه كلما سقط من عينه وهان عليه وباعه ربما لا بشيء، ربما لا بشيء، لأنه لا قيمة له عنده، ومن يهن الله فما له من مكرم. قال فهو سبحانه إذا أراد أن يعز عبده ويجبره وينصره كسره أولا، ويكون جبره له ونصره على مقدار ذله وانكساره. أرأيتم إلى حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما فتر الوحي عنه، تخيل الحالة اللي وصل إليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتور الوحي، وكلام أهل الشرك والكفر فيه. وبعدها نزل قول الله عز وجل ماذا؟ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. هم كانوا بيقولوا كده خلاص ربنا تركه وغضب عليه وهو الآخر. فيأتي الله عز وجل يقسم على ذلك، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وبعدين وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. تخيل إن الإنسان يعطى حتى يرضى، هذا لماذا؟ لأنه ذل لله تبارك وتعالى أولا، وكلما أو بمقدار، وعلى حسب ما يذل المرء لله على حسب ما يرفعه الله تبارك وتعالى. لو نظرنا في أحوال أنبياء الله تبارك وتعالى وما أصابهم من أسباب الذلة، الذلة الدنيوية من قتال المشركين لهم وطردهم وتشريدهم وولا آخره، أشياء تشيب لها رؤوس الولدان، ولكنهم لما صبروا على ذلك كانت العاقبة وجعلنا لهم لسان صدق عليا يثنى عليهم بالخير الذي فيهم في الدنيا والآخرة، هذا فضلا عما يجعله الله تبارك وتعالى لهم في العاقبة. قال ومنها أنه سبحانه هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لم تبلغها أعمالهم ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنة، فقيض لهم الأسباب التي توصلهم إليها من ابتلائه وامتحانه، كما وفقهم للأعمال الصالحة التي هي من جملة أسباب وصولهم إليها. نعم، فثواب الله عز وجل يدور على أمرين: أعمال صالحة يخلص المرء فيها وجهته لله عز وجل فيقبلها الله تعالى على نقصها والخلل الواقع فيها فينميها ويربيها لصاحبها حتى تكبر عند الله عز وجل، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فإن قصرت همته عن الأعمال الصالحة كان ابتلاؤه في بدنه أو ماله أو ولده أو أهله أو جاهه أو سلطانه بما يرفعه عند الله عز وجل بما يعجز عن الوصول إليه من خلال عمله. فكما أن الله تبارك وتعالى هو الذي يوفق عبده للعمل الصالح ويقيمه في ميدانه، كذلك أيضا يمتن الله تبارك وتعالى عليه بالبلاء، وإن رآه العبد بلاء يمتن الله عز وجل على المرء بذلك حتى يخرج من الدنيا وليست عليه خطيئة. ولهذا كان أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، هذا لترفع درجته عند الله عز وجل، أو على الأقل لتكفر خطاياه فيخرج من الدنيا وليست عليه خطيئة. قال ومنها، أي من فوائد هذه الغزوة، أن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنى طغيانا وركونا إلى العاجلة، وذلك مرض يعوقها عن جدها في سيرها إلى الله تعالى والدار الآخرة. فإن أراد بها ربها ومالكها وراحمها كرامته قيض لها من الابتلاء والامتحان ما يكون دواء لذلك المرض العائق عن السير الحثيث إليه، فيكون ذلك البلاء والمحنة بمنزلة الطبيب يسقي العليل الدواء الكريه ويقطع منه العروق المؤلمة لاستخراج الأدواء منه، ولو تركه لغلبته الأدواء حتى يكون فيها هلاكه. ومنها أن الشهادة عنده سبحانه من أعلى مراتب أوليائه، والشهداء هم خواصه والمقربون من عباده، وليس بعد درجة الصديقية إلا الشهادة، وهو سبحانه يحب أن يتخذ من عباده شهداء تراق دماؤهم في محبته ومرضاته، ويؤثرون رضاه ومحابه على نفوسهم. ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية إليها من تسليط العدو. يعني لولا أن العدو يتسلط ما وقع هؤلاء القتلى الشهداء، والله عز وجل يحب أن يتخذ من عباده شهداء كما سيأتي. ومنها أن الله سبحانه إذا أراد أن يهلك أعداءه ويمحقهم قيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم. يعني كما أن الله عز وجل يقدر الأسباب التي يرفع بها أولياءه ويتخذهم شهداء عنده، يقدر أيضا هي نفس الأسباب التي تخفض أعداءه وتلقيهم إلى حيث هلاكهم. ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم وطغيانهم ومبالغتهم في أذى أوليائه ومحاربتهم وقتالهم والتسلط عليهم، فيتمحص بذلك أولياؤه من ذنوبهم وعيوبهم، ويزداد بذلك أعداؤه من أسباب محقهم وهلاكهم. وقد ذكر سبحانه وتعالى ذلك في قوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. ليه؟ وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. يعني خمس غايات مذكورة في هذه الآية، فجمع لهم في هذا الخطاب بين تشجيعهم وتقوية نفوسهم وإحياء عزائمهم وهممهم، وبين حسن التسلية وذكر الحكم الباهرة التي اقتضت إدالة الكفار عليهم، فقال: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، فقد استويتم في القرح والألم وتباينتم في الرجاء والثواب. يعني الألم والجراح والمصائب التي نزلت بكم نزل بأعدائكم مثلها، لكن شتان بالنتيجة هذه وتلك، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، ولكن وترجون من الله ما لا يرجون. وإحنا ذكرنا قبل كده كلام عمر وهو بيرد على أبي سفيان بيقول له إيه: لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، هي بالغاية، وترجون من الله ما لا يرجون. أنت بتسعى إلى هدف معين، لكن هو هدفه إيه؟ هو هدفه يعيش، فإذا انتهت حياته انتهى كل شيء، لكن أنت هدفك تعيش، ولكن معيشة أعلى وأدوم، ألا وهي: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل إيه؟ أحياء. هي دي الحياة. قال: فما بالكم تهينون وتضعفون عند القرح والألم، فقد أصابهم ذلك في سبيل الشيطان، وأنتم أصبتم في سبيلي وابتغاء مرضاتي. ثم أخبر أنه يدال أيام هذه الحياة الدنيا بين الناس، أو يداول أيام هذه الحياة الدنيا بين الناس، وأنها عرض حاضر يقسمها دولا بين أوليائه وأعدائه، بخلاف الآخرة فإن عزها ونصرها ورجاءها خالص للذين آمنوا. ولو كانت الدنيا تعدل عند الله عز وجل جناح بعوضة ما سقى كافرا فيها جرعة ماء كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر حكمة أخرى أي في الآية، وهي أن يتميز المؤمنون من المنافقين فيعلمهم علم رؤية ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين في غيبه، وذلك العلم الغيبي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وإنما يترتب الثواب والعقاب على المعلوم إذا صار مشاهدا واقعا في الحس، لئلا يأتي المرء يوم القيامة ويقول لو كلفت بكذا لفعلت. فالله تبارك وتعالى أن يحول ما كان غائبا في علمه سبحانه وبحمده، وهو علمه سبحانه بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وبين المشاهد الحاضر الذي لا يستطيع المرء أن ينكره أو يتنصل منه. ثم ذكر حكمة أخرى، وهي اتخاذه سبحانه منهم شهداء، فإنه يحب الشهداء من عباده، وقد أعد لهم أعلى المنازل وأفضلها، وقد اتخذهم لنفسه، فلا بد أن ينيلهم درجة الشهادة. وقوله والله لا يحب الظالمين تنبيه لطيف الموقع جدا على كراهته وبغضه للمنافقين الذين انخذلوا عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد، فلم يشهدوه ولم يتخذ منهم شهداء لأنه لم يحبهم فأركسهم وردهم ليحرمهم ما خص به المؤمنين في ذلك اليوم وما أعطاه من استشهد منهم، فثبط هؤلاء الظالمين عن الأسباب التي وفق لها أولياءه أو التي وفق لها أولياءه وحزبه. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أنه قال والله لا يحب الظالمين، أتى بلفظ محبوب والله لا يحب، ليعلق رجاءهم في حبه سبحانه، ولئلا يقطع عليهم سبيل الوصول إلى هذه المحبة. كان ممكن أن يقول إيه، خاصة وإن الإثبات عند العلماء أبلغ في الأداء، يعني العلماء اللغة وغيرهم يقولون إن الإثبات أبلغ في الأداء من النفي، فكان يقول إيه على مقتضى قواعد اللغة اللي بيقولوا إن الإثبات فيها أبلغ من النفي، يقول إيه والله يكره والله يبغض والله يمحق ونحو ذلك، لكن قال هنا إيه والله لا يحب الظالمين. ما تلاقيش في آية التصريح بالكراهية مثل التصريح بعدم المحبة والله لا يحب. ليه؟ لأن كما قلنا إن محبة الله عز وجل مسألة تتعلق بها النفوس، يعني حتى أنت لو جئت الواحد كافر تقول أنت بتحب ربنا يقول لك آه، لكن هو سبحان الله يعني طمست بصيرته عن سلوك سبيل هذه المحبة ما قدرش يصلح، هذا حرمان من الله عز وجل وخذلان له. فالله تبارك وتعالى لم يقطع أملهم في التعلق بأسباب هذه المحبة فقال والله لا يحب الظالمين، لأن لو قال والله يكره الظالمين هكذا كانت مثل قولنا ضربوا الأعور على عينه وقال سلفلة الفان، خلاص طالما بيكرهني يبقى انتهت المسألة. أن لا يحبهم، إذن في أمل إن هو ممكن يحبهم لو أنهم فعلوا وأخذوا بأسباب هذه المحبة. قال ثم ذكر حكمة أخرى فيما أصابهم ذلك اليوم، وهو تمحيص الذين آمنوا، وهو تنقيتهم وتخليصهم من الذنوب ومن آفات النفوس، وأيضا فإنه خلصهم ومحصهم من المنافقين فتميزوا منهم فحصل لهم تمحيصان، تمحيص من نفوسهم وتمحيص ممن كان يظهر أنه منهم وهو عدوهم. ثم ذكر حكمة أخرى وهي محق الكافرين بطغيانهم وبغيهم وعدوانهم، ثم أنكر عليهم حسبانهم وظنهم أن يدخلوا الجنة بدون الجهاد في سبيله والصبر على أذى أعدائه وإن هذا ممتنع بحيث ينكر على من ظنه وحسبه. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هيهات هيهات، لا بد أولا أن يبتلي الله عز وجل عباده كما قلنا، ليتحول علمه الغيبي فيهم إلى واقع مشهود. من يصبر ومن يسخط فهذا مصيره رحمة الله تبارك وتعالى، وذاك مصيره سخط الله، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي ولما يقع ذلك منكم فيعلمه، فإنه لو وقع لعلمه فجازاكم عليه بالجنة، فيكون الجزاء على الواقع المعلوم لا على مجرد العلم، فإن الله لا يجزي العبد على مجرد علمه فيه دون أن يقع معلومه. ثم وبخهم على هزيمتهم من أمر كانوا يتمنونه ويودون لقاءه، فقال: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما أكثر هؤلاء الذين يقولون ويمنون أنفسهم بفعل أشياء ثم تفتر عزائمهم عند التحقيق فلا يفعلون شيئا. قال ابن عباس: ولما أخبرهم الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بما فعل بشهداء بدر من الكرامة، رغبوا في الشهادة فتمنوا قتالا يستشهدون فيه فيلحقون إخوانهم، فأراهم الله ذلك يوم أحد وسببه لهم، فلم يلبثوا أن انهزموا أي فروا إلا من شاء الله منهم. فأنزل الله تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه. كنتم تتمنون الموت بعد غزوة بدر إلى غزوة أحد، فلما وقعت غزوة أحد فلقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وهذه كانت بمثابة المقدمة والإرهاص بين يدي موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فثبتهم الله تبارك وتعالى بذلك لما وبخهم على قعودهم واستكانتهم لما سمعوا بخبر مقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان عتابهم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. لأنه كما قلت إن أصحاب العقائد يتمسكون ويلتفون حول المبادئ لا حول الأشخاص، ولو كان هذا الشخص هو محمد صلى الله عليه وسلم، فإن محمدا إنما جاء بمبدأ ليربي الناس عليه ويحملهم على اتباع هذا المبدأ، لا على أن يعلقهم بشخصه، وإن كان شخصه صلى الله عليه وآله وسلم تجسيدا لهذا المبدأ الذي بعث به وكلف بتبليغه، فكان واقعا حيا لما بعث به، كما قالت عائشة: كان خلقه القرآن. وبالرغم من هذا الله عز وجل لا يريد من عباده أن يتعلقوا بشخص كائنا من كان، وإنما عليهم أن يتعلقوا به سبحانه وحده وبما دعاهم إليه من الحق وحثهم عليه. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون. أنه جعل لكل نفس أجلا لا بد أن تستوفيه ثم تلحق به، فيرد الناس كلهم حوض المنايا موردا واحدا وإن تنوعت أسبابه، هذا يموت على فراشه وهذا يقتل تحت عجلات سيارة وذاك تشعل فيه النيران وهذا يقتل بسيف الأعداء وهذا وهذا. المهم أنه سيموت ولكل أجل كتاب. ويصدرون عن موقف القيامة مصادر شتى. إذن النهاية واحدة هي موت، ثم تتفاوت المنازل بعد ذلك في القبر ويوم العرض على الله عز وجل، وفي نهاية المطاف إما في جنة وإما في نار، فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم أخبر سبحانه أن جماعة كثيرة من أنبيائه قتلوا وقتل معهم أتباع لهم كثيرون، فما وهن من بقي منهم لما أصابهم في سبيله. وهكذا دائما يعلق القرآن أذهان الناس وقلوبهم بمن مضى من سلفهم ليتأسوا بهم ويسلكوا دربهم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. قال فما وهن من بقي منهم لما أصابهم في سبيله وما ضعفوا وما استكانوا، وما وهنوا عند القتل ولا ضعفوا ولا استكانوا، بل تلقوا الشهادة بالقوة والعزيمة والإقدام، فلم يستشهدوا مدبرين مستكينين أذلة، بل استشهدوا أعزة كراما مقبلين غير مدبرين. والصحيح أن الآية تتناول الفريقين كليهما، الفريق الذين قتلوا مقبلين غير مدبرين ولم يهابوا سيوف الأعداء ولم يخشوا انقضاء أعمارهم، وكذلك من بقي بعدهم لم يفت في عضدهم موت إخوانهم، وإنما قالوا النهاية واحدة، فإذا مات هؤلاء على الحق فلنلحق بهم على هذا الحق أيضا، لا يضرنا إن متنا على فراشنا أو متنا بسيوف أعدائنا، فالعاقبة تختلف. فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم أخبر سبحانه عما استنصرت به الأنبياء وأممهم، بماذا كانوا يستنصرون على قومهم؟ قال من اعترافهم وتوبتهم واستغفارهم وسؤالهم ربهم أن يثبت أقدامهم وأن ينصرهم على أعدائهم. فقال وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. لما علم القوم أن العدو إنما يدال عليهم بذنوبهم أن ينتصروا عليهم ويغلبهم بذنوبهم، وأن الشيطان إنما يستزلهم ويهزمهم بها، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان بماذا؟ ببعض ما كسبوا، ببعض ما كسبوا، ولولا أن الله عز وجل عفى عنهم لاستأصل أعداؤهم شأفتهم، كما سيأتي في تفسير هذا العفو. قال لما علم القوم أن العدو إنما يدال عليهم بذنوبهم وأن الشيطان إنما يستزلهم ويهزمهم بها. صحيح العلم النظري شيء والعلم الواقعي التجريبي شيء آخر، فإنه يتحول من علم اليقين إلى حق اليقين إلى عين اليقين، وليس المشاهد كالمخبر وليس الخبر كالعيان. كانوا يسمعون عن المعصية وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، كل كلام. لكن عندما عاينوا حقيقة الموقف يوم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أيقنوا أن الشيطان إنما استزلهم بهذا الذنب أو ببعض ذنوبهم، وهم بشر لهم من الذنوب ما لغيرهم من البشر. قال وأنها نوعان، أي الذنوب نوعان، تقصير في حق أو تجاوز لحد. بعض الناس يظنون أن الذنب قاصر على فعل المعصية فقط، وهذا خطأ بين، لأن في الحقيقة الذنب يتناول التقصير في الطاعة أيضا، لأنك أنت كعبد مأمور أن تلتزم الأوامر وتجتنب النواهي، فإذا تجاوزت حدك فلم تلتزم بالأوامر وتنتهي عن النواهي فأنت عاص لله عز وجل. وإن فرطت في بعض الطاعات التي أمرك الله عز وجل بها فأنت أيضا مستحق للعقوبة، لأن النهاية سواء ارتكب النهي أو قصر عن فعل الأمر فالعاقبة في النهاية واحدة، ألا وهي استحقاق العقوبة. قال وأنها نوعان، أي المعصية تقصير في حق أو تجاوز لحد، وأن النصرة منوطة بالطاعة، أي معلقة عليها ومرتبطة بها. قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. إذن استغفار وتوبة واعتراف بما كان منهم من تقصير وإسراف، ثم علموا أن ربهم تبارك وتعالى إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يقدروا على تثبيت أقدام أنفسهم ونصرها على أعدائهم، فسألوه ما يعلمون أنه بيده دونهم، وأنه إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يثبتوا ولم ينتصروا، فوفوا المقامين حقهما، أو فوفوا المقامين حقهما، مقام الذلة والاستكانة لله تبارك وتعالى، ومقام الاعتراف بأن الله عز وجل هو الناصر المعين وحده لا شريك له، فوفوا المقامين حقهما، مقام المقتضي وهو التوحيد والالتجاء إليه سبحانه، وهذا هو أول مقتضيات النصر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما تنصرون بضعفائكم بدعوتهم وإخلاصهم، وقال بشر هذه الأمة بالرفعة والثناء والتمكين في الأرض من عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. فهذا الشطر الثاني يبين أن النصر والرفع والتمكين إنما هو موقوف على إخلاص الوجه لله تبارك وتعالى، وإلا فلن نحصل من ذلك كبير شيء أو صغيره. قال ومقام إزالة المانع من النصرة وهو الذنوب والإسراف حتى مع تحقق التوحيد، إذا وقعت الذنوب فلا شك إن هذه الذنوب تعكر صفو التوحيد، لأنه لو صفى التوحيد كما ينبغي ما وقعت هذه الذنوب، ولو وقعت لأسرع أصحابها بالعودة والتوبة إلى الله عز وجل. ثم حذرهم سبحانه من طاعة عدوهم، وأخبر أنهم إن أطاعوهم خسروا الدنيا والآخرة، وفي ذلك تعريض بالمنافقين الذين أطاعوا المشركين لما انتصروا وظفروا يوم أحد. ثم أخبر سبحانه أنه مولى المؤمنين وهو خير الناصرين، فمن والاه فهو المنصور، ولا شك أن من عاداه فهو المغلوب المهزوم. ثم أخبرهم أنه سيلقي في قلوب أعدائهم الرعب الذي يمنعهم من الهجوم عليهم والإقدام على حربهم، وأنه يؤيد حزبه بجند من الرعب ينتصرون به على أعدائهم، وذلك الرعب بسبب ما في قلوبهم من الشرك بالله، وعلى قدر الشرك يكون الرعب. يا نسبة مضطردة، كلما زاد الشرك في قلب المرء كلما ازداد رعبه، لأن في الحقيقة هذا الرعب لا يخلص إلى قلب المرء إلا إذا وضع الناس في حسابه. نعم، لو خلص توحيده ما خاف إلا من ربه عز وجل، وشتان بين خوف الآدميين من أنفسهم وخوفهم من ربهم. فأنت تخاف العبد تهرب منه، وتخاف الرب تبارك وتعالى تهرب إليه، فشتان بين الخوفين. هذا الرعب الذي يبثه الله تبارك وتعالى في قلوب أعداء المسلمين بسببين: السبب الأول إخلاص المؤمنين لله عز وجل من جهة، والسبب الثاني حصول الشرك من المشركين من جهة أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فضلت على الأنبياء بخمس، قال: ونصرت بالرعد مسيرة شهر. نصرت، لماذا نصر؟ لأن الله عز وجل ولي الذين آمنوا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم والسلة المباركة الأولى من المهاجرين والأنصار كانوا أهلا للتقوى وأحق بها، هكذا وصفهم الله تبارك وتعالى، وكانوا أحق بها وأهلها. طب إذا كانوا كذلك فهم يستحقون أن يبعث الله عز وجل الرعب في قلوب أعدائه، يبقى ده من جهة إيجابية. والجهة الأخرى سلبية، وهي ما وقع في قلب المشركين من الرعب، حتى ذكروا في السير أن الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استاك دخل الرعب في قلب الأعداء يقولون إنهم يسنون أسنانهم لينهشوا عظامنا، وهو يستاك يعني سنة، وتخيل فعل سنة، هذه سنة بسيطة قد ينظر المرء إليها على إنها نوع من التكلف. إيه معنى الإنسان اللي داخل يحارب وبيستاك؟ وقف إيه ولا في إيه؟ هو دخل صلاة، ده داخل يحارب، إيه فايدة السواك يطلعه من جيبه يستاك؟ لكن سبحان الله العظيم، هو الرجل عمل على إنها سنة، وإذا بها تترجم إلى معنى مخالف تماما في قلوب أعداء الله عز وجل. وكم من سنن يقصر الناس فيها، وفي الحقيقة لو نظروا إليها لعلموا أنها أصل من أصول الدعوة، ربما لا تنجح الدعوة بغيرها. ولهذا نعجب من أولئكم النفر الذين يقسمون الدين إلى أصول وفروع، إلى أصل أو إلى لب وقش، يقول مثلا إيه فايدة لحية، فايدة جلابية، سيارة، يعني إحنا خلاص خلصنا الإسلام كله وجبنا الإسلام من كل جانب، علشان من أدراك إن يكون التزامك في مثل هذه السنة؟ وإن الله عز وجل يولد بهذه السنة من الطاعات ما قد لا تتصوره أنت. وكان يعني نبهنا لذلك، ولكن في الحقيقة كما قلت ضعف اليقين في القلوب والدخل الذي دخل في التوحيد فض كثيرا من الناس عن التزام هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا ارتحي هصبح شبهة ومعرض لأمن الدولة، وكل يوم الثاني سبحان الله العظيم، يعني هذا والذي يصده وكأنه لم يقرأ في يوم من الأيام أبدا قول الله عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يعني هل قرأها؟ أكيد قرأها، ما قرأهاش سمعها، لكن هي المشكلة حقيقة الكلمة دي موجودة في النفس ولا لا؟ هي دي المشكلة، مش المشكلة ان هو سمع او قرأ، ولكن المشكلة ترجمت هذه المعاني الى واقع رسخ في القلب ام لا. عندئذ لو رسخت ما كان للمرء ان يفكر في هذا الامر، لأنه إن كتب عليه السجن أو كتب عليه الابتلاء فلا بد أنه حاصل لا محالة. ولا يقول أن قائل مش هروح أرمي نفسي قدام العربية وأقول كلن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لا، شتان بين قاعة تعملها رغبة في تحصيل الثواب وبين هجوم على معصية وتجاوز لحد الله عز وجل، فكيف يستويان؟ كيف يستوي الإقدام على الطاعة مهما ترتب عليها من مفاسد مع الإقدام على معصية أو تهلكة مع ما قد يترتب عليها أيضا من مفاسد؟ شتان بينهما. إذا بنقول الرعب إنما يبعث في قلوب المشركين من وجهين، وجه يتعلق بالمؤمنين وهو إخلاصهم لله تبارك وتعالى وكمال توحيدهم، ووجه يتعلق بالمشركين وهو شركهم وإعراضهم عن ربهم تبارك وتعالى. قال: فالمشرك بالله أشد شيء خوفا ورعبا، والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم وهو الشرك لهم الأمن والهدى والفلاح، والمشرك له الخوف والضلال والشقاء. ولهذا عندما تنبأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بانهزام هذه الأمة ونزع هيبتها من قلوب أعدائها بين السبب، قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ العجيب أن تقريبا كلنا حافظين هذا الحديث، ولكن مدلول أيضا إيه؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم كغثاء السيل. السيل بيحمل إيه؟ بيحمل الأشياء التي لا فائدة فيها ويلقيها جانبا أو يذهب بها إلى حيث تنتهي. هذا هو حال المسلمين، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله مهابتكم من قلوب عدوكم. ليه؟ لضعف الإيمان وتجاوز حدود الرحمن تبارك وتعالى ونحو ذلك. ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أظن يعني الأفة واضحة جدا، وكما يقولون إذا عرف الداء عرف الدواء، لكن للأسف احنا عارفين الداء كويس جدا ولكننا لا نبحث عن الدواء، ولو بحثنا عنه ووجدناه استصعبناه جدا، رغم أننا لعلاج الأبدان نتحمل أمر الأدوية وأصعبها على النفس، ولست أدري لماذا لا نتحمل أدوية القلوب وما تصلح بها. هل لأن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حب الدنيا وكراهية الموت؟ أظن هذا هو السبب. قال: ثم أخبرهم أنه صدقهم وعده في نصرتهم على عدوهم. وأراهم هذا النصر وهو الصادق الوعد، وأنهم لو استمروا على الطاعة ولزوم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لاستمرت نصرتهم، ولكن انخلعوا عن الطاعة وفارقوا مراكزهم أو مركزهم فانخلعوا عن عصر. من الأحكام والفقه. وكنا قد ذكرنا في لقائنا الماضي من هذه الأحكام أن الجهاد يلزم بالشروع فيه، وأنه لا يجب على المسلمين إذا طرقهم عدو في ديارهم الخروج إليه، بل يجوز لهم أن يلزموا ديارهم ويقاتلوهم فيها، ومنها جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيته إذا صادف ذلك طريقه، ومنها أنه لا يؤذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان غير البالغين، ومنها جواز الغزو بالنساء والاستعانة بهن في الجهاد، ومنها جواز الانغماس في العدو كمن غمس أنس بن النضر وغيره، ومنها أن الإمام إذا أصابته جراحة صلى بهم قاعدا، ومنها جواز دعاء الرجل أن يقتل في سبيل الله وتمنيه ذلك، ومنها أن المسلم إذا قتل نفسه فهو من أهل النار، وعلقنا على هذا بأننا لا نقطع بهذا لما عسى أن يغفر الله عز وجل له بسبب من أسباب المغفرة المعروف. إلى هنا انتهى حديثنا في اللقاء الماضي، لننضي مع ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يعدد أحكام هذه الغزوة وفوائدها. قال: ومنها أن السنة في الشهيد أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن في غير ثيابه، بل يدفن فيها بدمه وكلومه إلا أن يسلبها فيكفن في غيرها. اشتملت هذه الفقرة على ثلاثة أحكام. الأول منها أن الشهيد لا يغسل، والمقصود بالشهيد هنا شهيد المعركة لا غير، وإلا فقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصنافا سبعة للشهيد، فإذا أطلقت كلمة الشهيد فإنما يعنى بها شهيد المعركة الذي مات مقاتلا في سبيل الله عز وجل. ودل على هذا ما رواه البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ادفنوهم في دمائهم، يعني يوم أحد. وفي غير رواية البخاري قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تغسلوهم، فإن كل جرح يفوح مسكا يوم القيامة ولم يصلي عليهم. المسألة الثانية مسألة الصلاة على الشهيد، قال: ولا يصلى عليه. هذا النفي ليس على إطلاقه، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على بعض أصحابه الذين قتلوا في أحد وغيرهم. ومنه استنبط العلماء رحمهم الله تعالى أن الصلاة على الشهيد غير واجبة ولكنها مستحبة. ومما يدل على ذلك ما رواه النسائي وغيره من حديث شداد بن الهاد رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك. فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، فلما كانت غزوة خيبر غنم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غنم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها شيئا، فقسم وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم لهم، وكان يرعى ظهرهم، فلما جاء دفعوه إليه، فقال: ما هذا؟ قال: قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذه فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ قال: قسمته لك. قال: ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا، وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة. فقال: إن تصدق الله يصدقك. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحمل، قد أصابه سهم حيث أشار. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أهو هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدمه فصلى عليه، وهذا هو محل الشاهد، ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. فهنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل مع أنه مات شهيدا. وأخرج الطحاوي من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي يوم أحد بحمزة فسجي بغربة ثم صلى عليه فكبر 9 تكبيرات، ثم أتي بالقتلى يصفون ويصلي عليهم وعليه معهم. وهذا يدل أيضا على استحباب الصلاة على شهيد المعركة، ولا يمنع من الصلاة عليه. وهذا في الحقيقة هو الذي اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن، قال: والصواب في المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين، وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد وهو الأليق بأصوله ومذهبه. فتبين من هذا أن قوله ولا يصلى عليه أي وجوبا، ولكن يستحب الصلاة عليه كذلك. قال: ولا يكفن في غير ثيابه، بل يدفن فيها بدمه وكلومه، إلا أن يسلبها فيكفن في غيرها. والأصل في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زملوهم في ثيابهم، زملوهم في ثيابهم. وفي حديث خباب بن الأرط رضي الله تعالى عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبتغي وجه الله تبارك وتعالى، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء، أو قال: لم يترك شيئا إلا نمرة، أي عباءة، فكنا إذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدت رأسه، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نغطي رأسه ونضع على رجليه الإذخر. فهذا فيه أنهم كفنوه في غير ثيابه أو في البردة التي تركها، فإما أن يحمل على أنه لا مانع من أن يضاف إلى الثياب التي قتل فيها ثياب أخرى، أو أنه كان قد سلبت أي أخذت ثيابه فيكفن في غيرها، كما قال هنا: إلا أن يسلبها فيكفن في غيرها. وهذا الحديث الذي ذكرناه متفق عليه، وعن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى حتى إذا كادت أن تشرف على القتلى كره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تراهم، فقال: المرأة المرأة. قال: فتوسمت أنها أمي صفية، يعني غلب على ظنه أنها أمه صفية رضي الله تعالى عنها. قال: فخرجت أسعى إليها فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى، فلدمت في صدري، أي دفعته في صدره، وكانت امرأة جلدة. قالت: إليك عني لا أرضى لك. قلت، أي القائل الزبير ابنها، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عزم عليك. فوقفت، يعني بمجرد ما علمت أن هذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقفت، وكانت في طريقها إلى حيث قتل حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: وأخرجت ثوبين، فقالت: هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة، فقد بلغني مقتله، فكفنه فيهما. قال: فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة، فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل قد فعل به كما فعل بحمزة رضي الله تعالى عنهما، أي سلبت ثيابه وبقرت بطنه ومثل به، يعني ما فعل بحمزة فعل بهذا الأنصاري. قال: فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين، والأنصاري لا كفن له، فقلنا: لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب، فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر، فأقرعنا بينهما فكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي صار له. يعني محل الشاهد في هذه القصة أنه لما سلبت ثياب حمزة والأنصاري كفن في غيرهما، أي في الثوبين اللذين أتت بهما صفية أخت حمزة رضي الله تعالى عنهما. وفيه أيضا أن الوقف إذا لزم الخروج عنه فلا بأس بذلك لمصلحة أعلى، فإن هذين الثوبين وقفا على حمزة ليكفن فيهما، فلما لم يوجد للأنصاري ثوب يكفن فيه عدل عن هذه الوصية أو هذا الوقف، وفعل الأصلح وهو تكفين الاثنين كل في ثوب. قال: ومنها أنه إذا كان جنبا غسل كما غسلت الملائكة حنظلة ابن أبي عامر، وهذا الكلام غير صحيح، لأنه لو كان تغسيل الميت الشهيد واجبا لما اكتفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتغسيل الملائكة له، ولا أمر أصحابه أن يغسلوه، خاصة وأن المقصود من تكليف الأحياء بتغسيل الموتى إنما هو تعبد الأحياء بذلك لله عز وجل. ثم إن الاطلاع على جنابة قتل المعركة أمر يندر أو قد يستحيا منه، والأحكام إنما تشمل الجميع. وعليه فإذا قتل رجل في معركة فيفوض أمره إلى الله عز وجل، تغسله الملائكة كما غسل من مات مثله من قبل. أما أن يكلف بنو آدم بتغسيله فهذا لم يحدث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأصل عندنا أنه لا تعبد إلا بشرع، فطالما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحابه بذلك فالأصل المنع حتى يأتي المبيح. قال: ومنها أن السنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم، أي في الأماكن التي قتلوا فيها، ولا ينقلوا إلى مكان آخر، فإن قوما من الصحابة نقلوا قتلاهم إلى المدينة، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأمر برد القتلى إلى مصارعهم. قال جابر رضي الله تعالى عنه: بين أنا في النظارة في مؤخرة الصفوف، إذ جاءت عمتي بأبي وخالي عادلتهما على ناضح، أي جعلت هذا في جهة والآخر في جهة، فدخلت بهما المدينة لندفنهما في مقابرنا، وجاء رجل ينادي: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت. قال: فرجعنا بهما فدفناهما في القتلى حيث قتلا، فبينا أنا في خلافة معاوية بن أبي سفيان، إذ جاءني رجل فقال: يا جابر، والله لقد أثار أباك عمال معاوية، فبدا فخرج طائفة منه. قال: فأتيته فوجدته على النحو الذي تركته لم يتغير منه شيء. قال: فواريته، فصارت سنة في الشهداء، أو فصارت سنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم. هذا كلام واضح في حق الشهداء، وهو كذلك في حق غيرهم، ألا ينقل إنسان من المكان الذي مات فيه ولو أوصى بذلك، لأن النقل من مكان إلى آخر ينافي الأمر بالإسراع بتجهيز الميت ودفنه، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أن البيهقي رحمه الله تعالى أخرج في سننه بسند صحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما مات أخ لها بالحبشة، قالت: ما أجد في نفسي أو يحزنني في نفسي إلا أني وددت أنه دفن في مكانه، ولكنه كان قد نقل إلى المدينة ودفن بها دون علم من عائشة رضي الله تعالى عنها. مفيش واحد يقول: طيب، ثم يرجعه لمكانه مرة ثانية إلى الحبشة يدفن فيها مرة ثانية. النبي صلى الله عليه وسلم أمر في المرة الأولى بأن يدفنوا في مصارعهم أو يرجع بهم إلى مصارعهم كتشريع، لأنهم تصرفوا بعيدا عن رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما إذا حصل فعلا ونقلوا من مكان إلى مكان واستغرق هذا مدة، لا نقول يرجع إلى المكان مرة ثانية. لماذا؟ لأنه يستغرق مدة ثانية مثل المدة الأولى، وبالتالي نكون قد خرجنا عن الأمر بالإسراع بالجنازة، وإلا فالأصل أن يدفن في مكانه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأذكار: وإذا أوصى بأن ينقل إلى بلد آخر لا تنفذ وصيته، فإن النقل حرام على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون وصرح به المحققون. لكن الناس في هذه الأيام يعني مع الأسف الشديد ينفقون أموالهم ويخالفون سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. رجل يموت مثلا حتى في أشرف البقاع ممكن يموت في المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أو يموت في مكة وينقل منها إلى هنا أو إلى مكان آخر مع ما ينفقون من أموال، فقد جمعوا بين الخسارتين مخالفة السنة وفقد الأموال. قال ومنها أي من أحكام هذه الغزوة جواز دفن الرجلين أو الثلاثة في القبر الواحد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدفن الرجلين والثلاثة في القبر، هذا طبعا في حال الضرورة، حتى إن من العلماء كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال ولا بأس أن يدفن الرجل مع المرأة في مثل هذه الأحوال إلا أن يجعل بينهما حائل من تراب ونحوه. قال ويقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشاروا إلى رجل قدمه في اللحد، وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدفن وفي الصلاة أيضا، يعني إذا تعدد الموتى وأراد الإمام أن يصلي عليهم مرة واحدة جعل من يلي الإمام أكثرهم قرآنا ثم من يليه وهكذا، يبقى اللي قدام الإمام مباشرة أكثر الناس أخذا للقرآن الكريم ثم من بعده وهكذا، وكذلك الترتيب، يعني في صفوف إذا تعدد الموتى رجل وصبي وامرأة يكون الرجل أولا ثم الصبي ثم المرأة في الآخر، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أن المدفونين رجال كان يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه على غيره، وهكذا يقدم القرآن أهله في الدنيا وفي الآخرة. قال ودفن عبد الله ابن عمرو بن حرام والد جابر وعمر ابن الجموح في قبر واحد لما كان بينهما من المحبة، فقال ادفنوا هذين المتحابين في الدنيا في قبر واحد. هذا معنى حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره ابن إسحاق رحمه الله تعالى في السيرة عن أشياخ من بني سلمة، ولفظه انظروا إلى عمرو بن الجموح وعبد الله ابن عمرو بن حرام فإنهما كانا متصافيين في الدنيا فاجعلوهما في قبر واحد، فاجعلوهما في قبر واحد. قال ثم حفر عنهما بعد زمن طويل، ويد عبد الله بن عمرو بن حرام على جرحه كما وضعها حين جرح، فأميطت يده عن جرحه فانبعث الدم فردت إلى مكانها فسكن الدم. سبحان الله العظيم. وقال جابر رأيت أبي في حفرته حين حفر عليه كأنه نائم وما تغير من حاله قليل ولا كثير، قيل له أفرأيت أكفانه؟ فقال إنما دفن في نمرة خمر وجهه وعلى رجليه الحرمل أو الحرمل الحرمل، فوجدنا النمرة كما هي والحرمل على رجليه على هيئته، وذلك أو بين ذلك 46 سنة، يعني بعد 46 سنة لا الكفن بلي ولا حتى الحرمل اللي هو نبات له ورق عريض، حتى هذا لم ييبس ولم يجف، وهذه كرامة الله تبارك وتعالى لمن قتل في سبيله. قال وقد اختلف الفقهاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن شهداء أحد في ثيابهم، هل هو على وجه الاستحباب والأولوية أو على وجه الوجوب؟ على قولين، الثاني أظهرهما أي الوجوب، وهو المعروف عن أبي حنيفة، والأول هو المعروف عن أصحاب الشافعي وأحمد، فإن قيل فقد روى يعقوب بن شيبة وغيره بإسناد جيد أن صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن فيهما حمزة، فكفنه في أحدهما وكفن في الآخر رجلا آخر، قيل حمزة كان الكفار قد سلبوه ومثلوا به وبقروا عن بطنه واستخرجوا كبده، فلذلك كفن في كفن آخر. ومنها أي من أحكام المعركة أن شهيد المعركة لا يصلى عليه، وتقدم الكلام في مثل هذا. ثم ذكر ما ثبت في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر، وقال ابن عباس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد، قيل أما صلاته عليهم فكانت بعد 8 سنين من قتلهم قرب موته صلى الله عليه وسلم كالمودع لهم. وهذا في الحقيقة يستفاد منه أن الصلاة على الغائب إذا صلي عليه خلاف الأولى، لأنه لو كانت مشروعة ما كلف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه الذهاب إلى المقابر والصلاة على شهداء أحد فيها. قال ومنها أن من عذره الله تعالى في التخلف عن الجهاد لمرض أو عرج يجوز له الخروج إليه وإن لم يجب عليه، كما خرج عمرو بن الجموح وهو أعرج، لأن إذا سقط الوجوب فلا يسقط الاستحباب، كما نقول مثلا صلاة الجماعة ليست واجبة على المرأة، ولكنها إن شهدت صلاة الجماعة فهذا أمر مستحب لها، وكذلك أيضا إن شهدت الجمعة أسقطت الظهر باتفاق العلماء، فإذا سقط أحد الحكمين فلا يسقط الآخر، إذا سقط الوجوب فيبقى الاستحباب. قال ومنها أن المسلمين إذا قتلوا واحدا منهم في الجهاد يظنونه كافرا فعلى الإمام ديته من بيت المال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يدي أن يدفع دية اليمان أبا حذيفة، فامتنع حذيفة من أخذ الدية وتصدق بها على المسلمين. طبعا هذا قتل خطأ فيه الدية، ولما لم يتبين من القاتل وكان القتل في معركة لا يتميز فيها المسلم من غيره كان على الإمام أن يدفع دية المقتول المسلم من بيت مال المسلمين، إلا أن يتصدق أولياؤه كما فعل حذيفة رضي الله تعالى عنه. هذه بعض الأحكام التي تتعلق أو استفيدت من غزوة أحد، لننتقل بعدها إلى بعض الحكم والغايات التي استفيدت من هذه الغزوة. قال ابن القيم رحمه الله فصل في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أحد، يعني الناس قد ينظرون إلى وقعة أحد على أنها هزيمة وانكسار، وليس الأمر كذلك، فرب ضارة نافعة، وربما صحت الأجساد بالعلل كما يقول علماء رحمهم الله. ولو نظرنا في غزوة أحد وما فيها من الفوائد والحكم لرأينا أنها انتصار على النفس البشرية، وتهذيب لها، وانتصار على الكبر والخيلاء ونحو ذلك كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى أمهاتها وأصولها، أي أمهات وأصول هذه الحكم، في سورة آل عمران حيث افتتح القصة بقوله سبحانه وتعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بين أهله وولده ليصف المسلمين في قتال أعداء الله تبارك وتعالى، وهي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المعارك صف صفوفهم امتثالا لقول الله عز وجل: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ولا شك أن التجمع إذا وجب في حال الأمن فلأن يجب في حال الخوف والشدة والبأس من باب أولى. ولذلك ذكروا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان في الإسناد نظر، كان في غزوة مع أصحابه فتفرقوا، كل يستظل بما بدا له، فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الفرقة، فكانوا إذا نزلوا تجمعوا حتى إن الكساء لا يشملهم، يعني لو غطيتهم بكساء واحد لا شملهم هذا الكساء. وهذا لأن الشيطان مع الواحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومع الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: إلى تمام 60 آية. وما أظن أن غزوة من مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استغرقت هذا الكم من الآيات إلا غزوة أحد، الآية الوحيدة أو الغزوة الوحيدة التي جاء بشأنها هذا العدد من الآيات القرآنية هي غزوة أحد، وذلك لكثرة فوائدها والغايات المحمودة التي ترتبت عليه. وأولها تعريفهم سوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع، وأن الله أصابهم أو أن الذي أصابهم إنما هو بشؤم ذلك، كما قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. الحقيقة قوله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقسم أن الله عز وجل ما نصر محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة ما نصرهم في غزوة أحد، ويستدل بهذه الآية إذ تحسونهم بإذنه، ويقول: الحس القتل، يعني أعملوا في أعداء الله عز وجل السيوف، حتى إن الزبير رضي الله تعالى عنه لا يخبر أن هندا وغيرها من نساء المشركين أخذنا في الجري حتى بدت خلاخلهن هاربات، خلاص انتهت المعركة بنصرة المسلمين، ثم كانت مخالفة الرماة التي في الحقيقة يجب أن نقف عندها طويلا، مخالفة نفر لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنعكس على سير الأحداث، وكأن إنسانا في مكان مضيء تشع الأنوار فيه من كل جانب، فبينما هو يستغل هذه الأنوار في مصالحه إذا بها قد انطفأت فجأة وتبدلت الأحوال. هذا بالضبط صورة واقعية لما حصل في غزوة أحد. الأمور ماشية على خير ما يرام وانتصار المسلمين، مش هنقول قضى قوسين أو أدنى، لا ده حصل فعلا، ثم تبدلت الأحوال بمجرد مخالفة بعض النفر. وهذا الذي يعنى به قول الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فإن العذاب إذا نزل عم الناس ثم يبعثون بعد ذلك على نياتهم، كما قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها، أو زينب رضي الله تعالى عنها: أنهلك يا رسول الله وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فالناس ربما يتهاونون بشأن العصاة ويرون أنهم أحرار فيما يفعلون وأنهم لا يملكون لهم كبير شيء أو صغيره، وأخطأوا، لأنهم لو لم يأخذوا على أيديهم هلكوا، وهلكوا جميعا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا يقول: تعريفهم سوء عاقبة المعصية. والحقيقة نستطيع أن نقول أنه ما من شيء يحصل في هذا الوجود يعكر صفو الحياة، حياة الإنسان بل وحياة الحيوان، إلا المعصية. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر، مش في البر فقط، في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. والحقيقة تتفاوت نظرة الناس إلى المعصية إفادة أو تماديا. فمن الناس من يستفيد بالمعصية حتى تقوده تلك المعصية إلى فضل من الله عز وجل ورضوان. نعم، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الرجل لا يذنب الذنب يدخل به الجنة، ويفعل الحسنة يدخل بها النار. قال: يفعل الذنب فيظل مشفقا منه، خائفا من لقاء ربه عز وجل، ملتمسا أسباب المغفرة حتى يلقى الله عز وجل آمنا. يعني وضع الذنب نصب عينيه، متخيل إنه هو هيهلك لا محالة. وهذا لا شك إحساس يجعل رحمة الله تبارك وتعالى تغمر هذا العبد. وإذا كان هذا الرجل الذي لم يفعل خيرا في حياته إلا أنه عندما مات جمع أولاده وقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإذا أنا مت فاحرقوني وذروني في الهواء في يوم عاصف، فلئن قدر الله عز وجل علي ليعذبني عذابا شديدا. فجمعه الله عز وجل، قال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: مخافتك يا ربي. فغفر الله عز وجل له. فهذا الخوف رغم ان الرجل ادرى بحاله، بل الإنسان على نفسه بصيرة، كل إنسان عارف هو إيه بالضبط، يعني يمكن لو ضحك على الناس مش هيضحك على نفسه. فالرجل يقطع بما لا يدع مجالا للشك أنه إن بعث فسيعذب عذابا شديدا. فكان الطريق أمامه إن هو يعني يسحق ويدرى في الهواء حتى لا تجتمع ذرة من ذراته. فلما أخبر الله عز وجل بأنه إنما فعل ذلك من مخافة الله غفر الله عز وجل له. هكذا العبد إذا رأى الذنب كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، أوشك الله عز وجل أن يعمه بعفوه ومغفرته. وإن رأى ذنبه كذبابة وقفت على أنفه فهذا حال المنافق، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، والأثر في البخاري: المؤمن يرى ذنبه كرجل في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنبه، أو قال الفاجر يرى ذنبه كذبابة وقفت على أنفه فقال بيده هكذا. فهذا صنف من الناس ينظرون إلى المعصية على أنها سبب هلاك ومورد تهلك ونحو ذلك، فيبقى الخوف قائدهم حتى يؤمنهم الله عز وجل، لأنه سبحانه وعد ووعده حق أنه لا يجمع على عبده أمنين ولا خوفين، فمن أمنه في الدنيا خوفه في الآخرة، ومن خافه في الدنيا أمنه في الآخرة. والرجل يعمل الحسنة فيدل بها على الله عز وجل وتحمله على العجب والأشر والبطر فيهلك بسببها، هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى المتقدم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استفادوا من هذا الدرس فائدة ما بعدها فائدة. قال ابن القيم: فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وتنازعهم وفشلهم كانوا بعد ذلك أشد حذرا ويقظة وتحرزا من أسباب الخذلان. هي مرة ولكنها كانت لا تفارق أعينهم لحظة من زمان، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. هذا هو المؤمن، أما نحن فللأسف ربما نلدغ من الجحر الواحد مئات بل آلاف المرات. المعصية الواحدة يفعلها المرء أكثر من مرة، وربما تقاصرت همته عن كثير من الطاعات مرة مع الثانية مع الثالثة مع الألف، وهو لا يكاد يشعر بتأنيب الضمير. هذا لأنه لم يستفد من سابق تفريطه أو معصيته ومخالفته لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ومنها أن حكمة الله عز وجل وسنته في رسله وأتباعهم جرت بأن يدالوا مرة ويدال عليهم أخرى، ينصروا مرة ويغلبوا مرة، لكن تكون لهم العاقبة، لأن الله عز وجل وعد بأن العاقبة للتقوى أو للمتقين. فإنهم لو انتصروا دائما دخل معهم المؤمنون وغيرهم الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. هذا شأن المنافقين، إذا كانت الدولة للمسلمين نخلنا معاهم. وده للأسف يعني حالة أو حال كثير من الناس يعبدون الله تبارك وتعالى على حرف، فإن أصابهم خير اطمأنوا به، وإن أصابتهم فتنة انقلبوا على وجوههم خسروا الدنيا والآخرة كما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم. قال: ولم يتميز الصادق من غيره، ولو انتصر عليهم دائما لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة، فاقتضت حكمة الله عز وجل أن جمع لهم بين الأمرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق، لأن المفروض أن الإنسان بيتبع الحق سواء في السراء أو في الضراء، في الغنى أو في العذر، في كل حالة يتبع الحق لأنه حق لا لشيء آخر يأتي من وراء هذا الحق، لأن الحق أحق أن يتبع كما قيل. وما جاءوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة، ومنها أن هذا من أعلام الرسل كما قال هرقل لأبي سفيان: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال: سجال، يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى. قال: كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. هذا هو نظر العاقل، أنه ينظر إلى الأمور